الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. اللهم اهدنا فيمن هديت. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فعباد الله، اتقوا الله تعالى وتيقنوا أن لله الحكمة البالغة فيما يصطفي من خلقه، فالله تعالى يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، ويفضل من الأوقات أوقاتا ومن الأمكنة أماكن، ففضل الله تعالى مكة على سائر البقاع، ثم من بعدها المدينة مهاجر خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم من بعدهما بيت المقدس مكان غالب الأنبياء الذين قص الله علينا نبأهم، وجعل الله سبحانه جعل لمكة والمدينة حرما، وأما بيت المقدس فلا حرم له باتفاق المسلمين. وفضل الله تعالى بعض الشهور والأيام والليالي على بعض، فعدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم، وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم 3 متوالية، وشهر رجب الفرج بين جمادى وشعبان، وفضل يوم الجمعة على غيره، فخير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، وفضل ليلة القدر على غيرها، فليلة القدر خير من 1000 شهر. فعظموا رحمكم الله، عظموا ما عظمه الله ورسوله، فلقد ذكر أهل العلم رحمهم الله أن ثواب الحسنات يضاعف في كل زمان ومكان فاضل، وأن عقوبة السيئات تعظم في كل زمان ومكان فاضل، وشاهد هذا في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الله عز وجل: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير. وقال الله تعالى في المسجد الحرام: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر، يعني 10 ذي الحجة. عباد الله، إنكم تستقبلون هذه الأيام أحد الأشهر 4 الحرم، وهو شهر رجب، شهر رجب الفرض، فأقيموا عباد الله فرائض الله، واجتنبوا محارم الله، أدوا الحقوق فيما بينكم وبين الله، وفيما بينكم وبين عباد الله. واعلموا أيها الإخوة أن الشيطان قد قعد لابن آدم كل مرصد، وأقسم لله تعالى ليأتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، وأن لا يجد أكثرهم شاكرين. أقسم لله بعزة الله ليغوينهم أجمعين إلا عباد الله المخلصين. إن الشيطان لحريص كل الحرص على إغواء بني آدم وإضلالهم، يصدهم عن دين الله، يأمرهم بالفحشاء والمنكر، يحبب إليهم المعاصي ويكره إليهم الطاعات. إن الشيطان يأتي بني آدم من كل جانب ويقذفهم بسهامه من كل جبهة. إن رأى من العبد رغبة في الخير ثبطه عنه وأقعده، فإن عجز عنه من هذا الجانب جاءه من جانب الغلو والوسواس والشكوك وتعدي الحدود في الطاعة فأفسدها عليه. فإن عجز عنه من جانب الطاعات جاءه من جانب المعاصي، فينظر أقوى المعاصي هدما لدين بني آدم فيوقعهم فيها. فإن عجز عنهم من هذا الجانب حاولهم من جانب أسهل فأوقعه فيما دونها من المعاصي. فإذا وقعوا في شرك المعاصي فقد نال الشيطان منهم بويته، لأن المرأة متى كسر حاجز المعصية أصبحت المعصية هينة عليه صغيرة في عينه. ولهذا قال بعض أهل العلم إن الصغائر أبواب للكبائر، وإن الكبائر بارج الكفر. إن الشيطان يقلل المعصية في نفس الإنسان تارة، ويفتح عليه باب التسويف تارة، يقول له هذه هينة افعلها هذه المرة وتب إلى الله، فباب التوبة مفتوح وربك غفور رحيم. فلا يزال به الشيطان يعده ويمنيه، وما يعده الشيطان إلا غرورا. فإذا وقع في هذه المعصية التي كان يراها من قبل صعبة كبيرة وهانت عليه، تدرج به الشيطان إلى ما هو أكبر منها، وهكذا أبدا حتى يخرجه من دينه كله. ولقد أشار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى هذا التدرج فيما رواه الإمام أحمد عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إياكم ومحقرات الذنوب، فإنما مثل محقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا بطن واد فجاء هذا بعود وهذا بعود حتى أنضجوا خبزهم. وإن محقرات الذنوب متى يأخذ بها صاحبها تهلك. عباد الله، احذروا مكائد الشيطان ومكره، فإنه يتنوع في ذلك ويتلون. فهذا يأتيه الشيطان من قبل الإيمان والتوحيد فيوقعه في الشك أحيانا وفي الشرك أحيانا، وهذا يأتيه من قبل الصلاة فيوقعه في التهاون بها والإخلال بها، وهذا يأتيه من قبل الزكاة فيوقعه في البخل بها أو صرفها في غير مستحقها، وهذا يأتيه من قبل الصيام فيوقعه فيما ينقصه من سيء الأقوال والأفعال، وهذا يأتيه من قبل الحج فيوقعه في التسويه به حتى يأتيه الموت وما حج، وهذا يأتيه من قبل حقوق الوالدين والأقارب فيوقعه في العقوق والقطيعة، وهذا يأتيه من قبل الأمانة فيوقعه في الغش والخيانة، وهذا يأتيه من قبل المال فيوقعه في اكتسابه من غير مبالاة، يكتسبه من طريق حرام بالربا تارة، وبالغرر والجهالة تارة، وبالرشوة أحيانا، وبإهمال عمله تارة، إلى غير ذلك من أنواع المعاصي وأجناسها التي يغر بها الشيطان بني آدم ثم يتخلى عنهم أحوج ما يكونون إلى المساعد والمعين. استمعوا قول الله عز وجل في غرور الشيطان لأبوينا آدم وحواء حين أسكنهم الله الجنة وأذن لهما أن يأكلا رغدا من حيث شاء من أشجارها وثمارها سوى شجرة واحدة عينها الله لهما بالإشارة، فقال: لا تقربا هذه الشجرة. ولكن الشيطان وسوس لهما وقال: ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. وقاسمهما أي حلف لهما أيمانا إني لكما لمن الناصحين. فدلاهما بغرور أي أنزلهما من مرتبة الطاعة أي أنزلهما من مرتبة الطاعة وعلو المنزلة بغرور إلى سفول المعصية. واسمعوا خداعه لقريش في الخروج إلى بدر وتخليه عنهم، حيث يقول الله تعالى في ذلك: وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. واسمعوا قول الله عز وجل في خداع الشيطان لكل إنسان وتخليه عنه، حيث يقول الله عز وجل: كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها، وذلك جزاء الظالمين. واسمعوا قول الله عز وجل: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم أي بمنقذكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. فيا عباد الله، إن كل ما تجدونه في نفوسكم من تكاسل عن الطاعات وتهاون بالمعاصي فإنه من وساوس الشيطان ونزغاته. فإذا وجدتم ذلك فاستعيذوا بالله منه، فإن في ذلك الشفاء والخلاص. قال الله عز وجل: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. اللهم أعذنا من الشيطان الرجيم، اللهم أعذنا من الشيطان الرجيم، اللهم لا تجعل له علينا سبيلا، اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين الذين ليس للشيطان عليهم سلطان وعلى ربهم يتوكلون. اللهم إنا نعوذ بك من همزات الشياطين، ونعوذ بك ربنا أن يحضرونا عند الطاعة، إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين، إنك جواد كريم غفور رحيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله، أحمده وأشكره وأتوب إليه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد اشتهر عند الناس حديث يروى عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو أنه إذا دخل شهر رجب قال: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. وهذا الحديث ضعيف لا يحتج به ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. واشتهر عند بعض الناس أن صيام رجب وحده مسنون، وليس كذلك، بل إفراد رجب بالصوم من الأمور المكروهة، لأنه لم يروى فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في هذا. والعبادات مبناها على ثبوتها عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فما لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فليس بحسن ولا مشروع ولا مقبول عند الله وإن استحسنه فاعله. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلن في خطبة الجمعة فيقول: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة يعني في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة. وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي لفظ: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي من أحدث في الدين ما ليس من الدين فإنه مردود عليه وهو مع ذلك آثم. عباد الله، اتئدوا ولا تتعجلوا ولا تقتدوا إلا بما كان عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأما ما لم يصح عنه من فضائل الأعمال وغيرها فإنه مطرح مردود على فاعله. أيها الإخوة، اتقوا الله تعالى وعظموا ما عظمه الله ورسوله، ولا تغالوا في ذلك، فإن الغلو أهلك من كان قبلكم. واعلموا أيها الإخوة أن من أفضل أيام الأسبوع، بل أفضل أيام الأسبوع، يوم الجمعة، وفيه هذه الصلاة العظيمة، صلاة الجمعة، التي يجب على الإنسان أن لا يحضر إليها إلا مغتسلا، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: غسل الجمعة واجب على كل محتلم، أي على كل بالغ، فمن حضر إلى الجمعة بدون اغتسال فقد عصى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو أفصح الخلق وأعلم الخلق بشريعة الله، وأنصح الخلق لعباد الله، وأصدق الخلق فيما يخبر، يقول: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. وإنني أعلم أنه لو كانت هذه العبارة في كتاب مختصر فشرحه من يشرحه لقال إن المؤلف صرح بوجوب غسل الجمعة على البالغين، أي إذا حضروا الجمعة، فكيف والكلام كلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي هو أرفق الناس بالناس، ومع ذلك يقول: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. وإذا حضر أحدكم الجمعة بعد أن يغتسل، فإن كان في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، وفي الثانية كأنما قرب بقرة، وفي الثالثة كأنما قرب كبشا أقرا، وفي الرابعة كأنما قرب دجاجة، وفي الخامسة كأنما قرب بيضة. هذه الساعات الخمس توزع من طلوع الشمس إلى مجيء الإمام، ومن المعلوم أنها سوف تختلف باختلاف طول النهار وقصره، فليست مقيدة بالساعات الاصطلاحية المعروفة، ولكن هذا الزمن ما بين طلوع الشمس إلى مجيء الإمام يقسم إلى خمسة أقسام، ولكل قسم منه نصيبه مما ذكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا حضر فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، إن كان في غير الخطبة فليطولهما ما شاء، وإن كان في خطبة فإنه يوجز فيهما كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم يجب على الإنسان أن ينصت لخطبة الجمعة التي حضر إليها، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: الذي يتكلم يوم الجمعة والإمام يخطب كمثل الحمار يحمل أسفارا، والذي يقول له أنصت قد لغى، أي حرم من ثواب الجمعة، ومن لغى فلا جمعة له. أنصتوا لخطبة الجمعة، استمعوا إليها، تفهموا معناها، صدقوا بما جاء فيها من أخبار الله ورسوله، اعملوا بالأحكام التي جاءت فيها عن الله ورسوله، حتى تستفيدوا من هذه الخطبة ومن هذا اليوم العظيم. الذي ادخره الله لكم وأضل عنه اليهود والنصارى. أيها الإخوة، أكثروا من الصلاة والسلام على رسول الله، أكثروا من الصلاة والسلام على رسول الله، أكثروا من الصلاة والسلام على رسول الله، فإن أعظم الخلق حقا عليكم هو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإن الذي يجب أن يفتى بالنفس والولد والوالد هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجب أن يكون أحب إلى الإنسان من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين. أكثروا من الصلاة والسلام عليه امتثالا لأمر الله وقياما بحق رسول الله واحتسابا لثواب الله. قال الله عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. انظر إلى ربك كيف شرفك بهذا النداء: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، اللهم ارزقنا محبته واتباعه ظاهرا وباطنا في حقك وحق عبادك يا رب العالمين. اللهم أمتنا على سنته، اللهم احشرنا في زمرته، اللهم أسقنا من حوضه، اللهم أدخلنا في شفاعته، اللهم اجمعنا به في جنات النعيم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين في جوارك يا رب العالمين. اللهم لا تحل بيننا وبين هذا بمعاصينا، وعاملنا بعفوك فأنت أهل التقوى وأهل المغفرة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم إنا نسألك في مقامنا هذا ونحن في انتظار فريضة من فرائضك، نسألك اللهم أن تدمر دولة الروس، وأن تجعل بأسهم بينهم، وأن تزلزل أقدامهم. اللهم إنا نسألك أن تكفهم عن إخواننا الشيشان، اللهم كفهم عنهم واردهم على أعقابهم خاسرين يا رب العالمين. أيها الإخوة، إن هذه الحرب حرب ذكر سببها وهو كذب. إن الروس يدعون أن ما حصل في بلادهم من التفجيرات هو من المسلمين الذين انطلقوا من الشيشان، ولكني أعلم أو أظن ظنا قريبا من العلم واليقين أنهم كاذبون في ذلك. ولكنهم لما رأوا هذه الدولة متجهة إلى الإسلام الصحيح والتوحيد الخالص وتحكيم شريعة الله خافوا منها، لأن أهل الكفر لا يخافون من شيء أكثر مما يخافون من قيام دولة إسلامية تطبق الإسلام. نسأل الله تعالى أن ينصر إخواننا في الشيشان، اللهم انصرهم على عدوهم، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، اللهم اهزم الروس هزيمة نكراء تكون عبرة لمن بعدهم ولمن سواهم يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. اللهم استجب دعاءنا، اللهم استجب دعاءنا، اللهم استجب دعاءنا يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عهدتم، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، إن الله يعلم ما تفعلون. واذكروا الله العظيم الكريم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.